بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأفاضل، نواصل معكم سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد فتح مكة، بدأت اللفوت تأتي إليه من كل مكان، أفرادا وجماعات يبايعونه على الإسلام عليه الصلاة والسلام. وكان ممن جاء لمبايعته بجير ابن زهير بن أبي سلمى، وأبوه من شعراء الجاهلية، وله معلقة من المعلقات السبع. أسلم بجير ولم يسلم أخوه كعب، بل إن كعب بن زهير أرسل إلى أخيه يلومه: كيف تدخل في دين لا يعرفه أباؤنا ولا أجدادنا ولم يدخل فيه إخواننا؟ فأرسل إليه بجير رسالة فحواها: يا كعب، إن كان لك حاجة في نفسك، إن كان لك حاجة في نفسك فأنت مخير بين أمرين: إما أن تأتي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلن توبتك فيعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنك، وإلا فخرج من الجزيرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل شاعرا في مكة كان يهجو المسلمين، وهرب بعض الشعراء الذين كان لهم هجاء في المسلمين إلى خارج البلاد، وكان كعب ممن هجى المسلمين. فما كان من كعب إلا أن اختار الخيار الأول، وهو أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن توبته بين يديه، لكن له خشية أن يقع في يد أحد المسلمين فيقتله لأنه مهدر الدم. فتسلل حتى جاء المدينة ونزل على صاحب له في المدينة، ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، كان قد أسلم وشهد أن لا إله إلا الله. وبعد أن قضيت الصلاة تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام الفجر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، وقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير يريد أن يأتيك ويعلن إسلامه بين يديك، فهل تعفو عنه؟ هل تقبله؟ فقال: بأبي هو وأمي، الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: نعم، إن جاءنا قبلناه. قال: أنا كعب بن زهير. قال: قد عفونا عنك. قال: إذن لي يا رسول الله أنشد أبيات بين يديك في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له، فقال قصيدته المعروفة بالبردة: هذه القصيدة التي هي من عيون الشعر، يقول: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مقبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول، أمست سعاد بأرض ليس يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم: إنك أيا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل قريب كنت آمله: لا ألفينك إني عنك مشغول، فقلت: خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل، لا تأخذني بألسنة الوشاة ولم أذنب ولو كثرت فيها الأقاويل، ولقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى ويسمع ما لم يسمع الفيل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلها في بطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فمن زال فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيل ولا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم من حياض الموت تهليل. وهي قصيدة طويلة مكونة من 58 بيتا واستمعها النبي صلى الله عليه وسلم بإنصات عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ منها أهدى إليه بردته، خلع بردته وأهداها له. تأملوا، جاء الرجل مذنبا مجرما وخرج ببردة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تاب وأسلم قبل توبته وأهداه بردته، فسميت هذه القصيدة البردة. هذه البردة بقيت مع كعب حتى مات، فلما مات أخذها ابنه فاشتراها معاوية بن أبي سفيان، لما أصبح خليفة للمسلمين اشترى هذه البردة، ثم أن الخلفاء أصبحوا يتداولونها، البردة مثل المشرح يلبس فوق الثياب، ثم أصبحوا يتداولونها خلفاء بني أمية، ثم انتقلت إلى خلفاء بني العباس، وما زال بني العباس يتداولونها، ثم ما زال الخلفاء والأمراء يتداولونها إلى اليوم، ما زالت في المتحف الإسلامي في اسطنبول كما يذكر أن هذه البردة ما زالت موجودة، بردة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قصيدة أخرى اسمها البردة أيضا، لكنه الذي قالها البصيري وهو شاعر متأخر من الشعراء المتأخرين، لكنه يقول إنه أصيب بالفالج، والفالج يعني مرض كالشلل. يقول فكتبت قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأيت في المنام أنه يمسح على جسدي ويهديني بردته، فاستيقظت وقد عافاني ربي. وهذه القصيدة، قصيدة البصيري، من عيون الشعر، إلا أنه غالى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبيات لا ينبغي قولها. ومن أبيات هذا الشاعر البصيري اللي تسمى أيضا البردة، يقول: أمن تذكر حيرانا بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من أظمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفك يا هيمي، يا لائمي في الهوى العذري، معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلمي، محضتني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي، وجاهد النفس والشيطان واعصهما، فإنهما محضاك النصح فافتهمي، لا تتخذ منهما خصما ولا حكما، وأنت تعرف كيد الخصم والحكم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تخطمه ينفطم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، هو النبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم، إلى أن قال، وهذه غلطة، وهذه الغلطة الكبيرة اللي وقع فيها، قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن حين حشري آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا ما يكون إلا لله عز وجل. وهذه المشكلة، أن هذه الأبيات هي التي يرددها الصوفية في الموالد، نسأل الله العفو والعافية. نعود لسيرته صلى الله عليه وسلم، فقد بعث علي بن أبي طالب في 150 من المسلمين إلى طي لهدم صنمها، كان في طي صنم مشهور عندهم يتقربون إليه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب و150 من المسلمين لهدم هذا الصنم، فأتوا إلى بلاد طي، فهرب ملك طي وهو عدي بن حاتم الطائي، هرب إلى الشام وأخذ معه أهله وترك أخته سفانة، وجاء المسلمون وهدموا الصنم وأحرقوه، وهرب الناس فأخذوا أسرى وسبايا وأموال وعادوا بها إلى المدينة، وكان من بين السبايا سفانة بنت حاتم الطائي، فمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمام السبي فقامت، وكانت امرأة جزلة، وقالت: يا رسول الله، مات الوالد وغاب الرافد، فمن علي من الله عليك، فإن أبي كان يفك العاني ويطعم الجائع. قال من أبوك؟ قالت حاتم الطائي. قال اطلقوها فإن أبوها كان كريم، كان من كرماء العرب، اطلقوا سراحها. فأطلقوا سراحها فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، يا رسول الله أمن على هؤلاء النسوة. قال فمن عليهم فأسلمنا جميعا. فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر أنها قالت يا رسول الله ابعث لأهل طيب فإنهم خافوا وتفرقوا في الجبال وإنهم سيأتوك مسلمين. فبعث علي بن أبي طالب إليهم وأمنهم وأسلموا. فانظر إلى هذه المرأة وبركتها على قومها. وهناك رواية، لا أقول ضعيفة، أقول منكرة، رواية منكرة قد تقرؤونها في كتب السيرة، فيها راويان كذابان، أنها تقول إن سفانة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة وكانت جميلة جدا، فانبهر المسلمون من جمالها. شوف حتى سبحان الله فيه سوء أدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تكلمت انبهروا بصوتها بعد أن انبهروا بجمالها، وهذا لا ينبغي، وهي رواية منكرة أنكرها العلماء وهي لا تليق. وإنما الصحيح أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم من بين السبايا، فلما رأته قامت إليه، وهذه الرواية الصحيحة. ثم أنها أرسلت إلى أخيها عدي بن حاتم اللي هرب بلاد الشام، قالت ارجع إلى محمد فوالله ما رأيت أكرم من أبيك إلا هو، ما ظننت إن في أحد أكرم من حاتم، فلما رأيت كرمه علمت أنه أكرم من أبيك، فاذهب إليه. فذهب إليه عدي بن حاتم واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وفرش له الوسادة، مع أنه لم يكن مسلما وقتها. تخيلوا يجلس على الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على الأرض. فقال له أنت أن إني أعرف دينك أكثر منك، يا عدي إنني أعرف دينك أكثر منك، وإنك تأخذ المرباع وإنه لا يحل لك في دينك. قال أجل. ثم جاء أناس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعدي موجود، فقال أحدهم يا رسول الله إني أشكو إليك فقري وحاجتي، وجاء الآخر وقال إني أشكو إليك قطاع الطرق. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي وقال يا عدي كيف بك إن طالت بك حياة، لإن طالت بك حياة لترين المرأة الضعينة تخرج من الحيرة. هل تعرف الحيرة؟ قال لا، لكن أسمع عنها. قال تخرج من الحيرة إلى البيت الحرام تطوف لا تخاف إلا الله، ولئن طالت بك حياة لترين كنوز كسرى بيد المسلمين. قال كسرى إن شروان ابن هرمز؟ قال نعم كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يأتي بملء كفه من ذهب وفضة لا يقبله أحد من الغنى الذي عند المسلمين. يقول عدي بن حاتم وقد طالت به الحياة ورأيت الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، ورأيت كنوز كسرى في يد المسلمين. كل ذلك في عهد عمر بن الخطاب، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 10 سنوات. ولئن طالت بكم حياة لترون الثالثة ما رآها، وكانت في عهد عمر بن عبد العزيز. كان في عهد عمر بن عزيز انتشر الخير حتى أصبح الناس لا يقبلون الزكاة. والسلام عليكم ورحمة الله.